بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرهما من حظوظ النفس وترك الشهوات، تم الباب الذي عقده المصنف رحمه الله وأورد فيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى. وفي هذه الليلة أقرأ بعض ما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. فعن ابن سيرين رحمه الله قال: إن رجلا قال لابن عمر: أعمل لك جوارش. قال: وما هو؟ قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل، يعني كما نقول نحن اليوم مهضم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذلك ألا أكون له واجدا. يقول: ليس لأنني لا أجد ما أكل، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. بل قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قدم من العراق، جاء له بشيء من أجل أن يأكله، سأله عمر رضي الله عنه فقال: هذا إذا أكلت الطعام فإنه يسهل، يعني يهضم. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: ما شبعت منذ كذا وكذا، لا حاجة لي فيه. نعم، هذه الأشياء التي نعتني بها الآن، وهي حديث مجالسنا عن الأمور المهضمة والأمور التي تتعلق بالأكل والشرب. انظروا إلى حالتهم. يقول الأعمش رحمه الله: كنت إذا رأيت مجاهد، يعني مجاهد بن جبر إمام التابعين، يقول: إذا رأيته ازدريته متبذلا كأنه خربند، ضل حماره وهو مغتم. يقول: كأنه إنسان صاحب، يعني صاحب حمار، وضل حماره فاغتم لذلك وهو إمام عالم. وعن أبي سعد قال: كان سالم بن عبد الله بن عمر غليظا كأنه حمال، وقيل كان على سمت أبيه في عدم الرفاهية، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس ثيابا غليظة، حتى إنه جاءه رجل بثياب من خراسان فأعطاها إياه، فنظر إليها وقال: أحرير هو؟ قال: لا، من القطن. فنظر إليه وقال: لا حاجة لي فيه. وذكر له أن أثر التنعم وما أشبه ذلك. وأيضا جاء عن أبي حمزة السكري رحمه الله أنه قال: ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. وعن إبراهيم بن أدهم قال: أخاف أن لا أؤجر في ترك أطايب الطعام لأني لا أشتهيه. وكان إذا جلس على طعام طيب قدم إلى أصحابه وقنع بالخبز والزيتون، يعني يقدم الطعام لأصحابه وهو يأكل الخبز والزيتون. ويقول الربيع تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، فأدخلت يدي فتقيأتها. وزاد أيضا في رواية: لأن أشبع، يقول لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف العبادة. ويقول أبو سليمان الداراني: أصل كل خير الخوف من الدنيا، ومفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع. ويقول: قدم إلي أهلي مرة خبزا وملحا، فكان دعوا هذا. يقول أبو بكر المروزي: سمعت بشر بن الحارث يقول: الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى ويورث العلم الدقيق. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى حينما ذهب إلى اليمن بالإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، فسهى الإمام أحمد فسأل عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل منذ 3 أيام شيئا. وجاء عن صالح بن أحمد بن حنبل قال ربما رأيت أبي يأخذ الكسر يعني من الخبز ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بالطيخة فيأكلها بخبز وعنبا وتمرا. ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله لابنه صالح كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا قوتنا وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه كي لا يراه فيوبخنا، وكان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات شهريز، فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم يقول تعالوا كلوا، فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون، ما يعجبهم هذا الطعام. نعم. وكان يأتدم بالخل كثيرا. وذكر المروذي عن أحمد أنه بقي بسامراء 8 أيام لم يشرب إلا أقل من ربع سويق. والإمام البخاري صاحب الصحيح ذكر بعض أصحابه أنهم كانوا معه بالبصرة يكتبون، يقول ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده فجمعنا له الدراهم وكسوناه. على كل حال الذهب يعلق على هذا، نعم، يقول بأن ترك الفضول من الدنيا والجوع بلا إفراط هذا هو المقصود، أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خلط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل وصم وأفطر ونم وقم والزم الورع في القوت وارض بما قسم الله لك واصمت إلا من خير. على كل حال هذا الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله هو الطريق الصحيح في هذا الباب، فليس المقصود أن الإنسان يترك الطيبات وهو يجدها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يحب الحلوى وكان يحب العسل عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم وإذا قدم إليه شيء من الثمر أو نحو ذلك أكله عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود هو أن لا يستكثر الإنسان من الطعام ولا يكون ذلك هو همه وهمته، ولا يكون الإنسان بحال بحيث كلما اشتهى شيئا بحث عنه واشتراه وطلبه، فإن هذا الأمر التوسع في مثل هذه الأمور يضر بالإنسان، وكثرة الشبع لا شك أنها تورث الغفلة، وكما قيل البطنة تذهب الفطنة، ولذلك تجد القلب يقسو ويحصل الإنسان من الفتور والضعف ودنو الهمة ما لا يخفى، لكن الإنسان يعتدل في أموره كلها، إذا أكل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، نعم، أما أن يكون الإنسان يتنقل من مطعم إلى مطعم أو المرأة تقضي أكثر الوقت في المطبخ وفي بين كتالوجات الطهي ونحو ذلك وتشتريها بأغلى الأثمان فهذا أمر لا يليق، لكن قد يكون بالنسبة لبعض النساء هو أفضل ما قضعت به الأوقات. قد تكون المرأة إن لم تفعل هذا فإن وقتها يكون مشغولا بمشاهدة القنوات السيئة ومتابعة الأفلام الهابطة ونحو ذلك مما يضرها ولا ينفعها، فيقال تقضي وقتها في الطهي ونحو ذلك وتأكل خير من أن تشتغل بأمور تذهب بالدين وبالحياة نسأل الله العافية وبالدنيا أيضا. فالناس يتفاوتون في هذا، لكن المقصود هو أن يعتدل الإنسان في أموره كلها. وما نحن فيه هو من قبيل التوسع، فنحن بما أنعم الله عز وجل علينا في شبع دائم، ولذلك نحن لا نكاد نخشع ولا تلين قلوبنا للموعظة ولا نتأثر، وهذا من أعظم أسباب ذلك. فكذلك أيضا آثار هذه الأمور على الناس من التخمة، وأصبح حديث كثير من الناس عن تخفيف الوزن لا بتقليل الطعام والصيام ونحو ذلك، لا، هو يريد أن يأكل ويأكل ويأكل لكن بحيث يبدو رشيقا. صرت تسمع عن أشياء كثيرة من ربط المعدة أو أمور أخرى من قطع الأمعاء أو غير ذلك مما يفعل. فمثل هذه الأشياء هي من آثار كثرة الأكل. إذا كان الإنسان عنده إفرازات غير منضبطة وزائدة فهذا أمره إلى الله، لا يلام. لكن أما أن يكون هذا من الإفراط في الأكل، فهذا بدل من أن يربط معدته وبدلا من أن يجلس يقطع أمعاءه ويحصل له من آثار ذلك ما الله به عليم، يصوم ولله الحمد، يمنع نفسه من الطعام. ما الفرق بين الإنسان وبين البهيمة؟ البهيمة لا تمتنع من شيء، تأكل حتى يصيبها البشم. أما الإنسان فإنه عنده اختيار وعقل وقدرة وتمييز وبصر في الأمور، فيأكل بقدر ما يرى أن ذلك هو الأصلح له. والله تعالى أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه.